مساكم الله بالخير جميعا. كيف حالكم؟ حالك شيخ طيب؟ خير. شلون الشيخ؟ كيف حالك؟ الوالدين طيبين؟ اقترح أن تكون في الليل بعد العشاء، فما أدري ما رأيك؟ تكون بعد العشاء؟ أن تكون بعد العشاء زين كويس، أنتم في وقت جميل. أنا كان عندي محاضرة وبدلت. بعد العشاء المحاضرة؟ لا لا لا، كان عندي محاضرة يوم الثلاثاء تنتهي الساعة 5، غيرت الحمد لله، ما بقاش عندي إشكال أنا. لا ولست أنت. أعرف أعرف. لكن عشان إخواني يعني كان. نعم خلصنا درس في أخير المالك، أنا مش هكسب. بعد الإشارة لما درس الليل خلاص اتركت. أنا طلبنا بدرس. وقت العصر الناس. وكم أخ؟ أخ ولا أخين ولا أخين؟ لا توغل في التفصيلات يعني. لا هو الأصل بقى الدرس على درس العصر. أي هو الأصل، هو الأصل، لكنه قال إن أحد الإخوان ما يستطيع يحضر العصر وهو يريد بعد الحق لكم يعني. تجد الموعد قريبا إن الطائفة الأولى قد يحدث عندها إشكال. لا إحنا ما نريد الإشكال. إحنا لا نريد الإشكال. بعض الإخوة غالبون يحرمون. ها؟ يمكن بعض الإخوة ما عارفين أو غايبين اليوم. يمكن لغير من الموعد هم مستعدين نفسهم على العصر. لا هو ما دام مرتبطين، بعضكم مرتبط. بس صعب إنه. صعب. إذا نبقى على الأصل وإن حدث شيء كل كما يقولون كل حال من حال. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأفسد من ذلك ما يسبقه نفاذ الصفات أو بعضها. صفحة 132. إذا أرادوا أن ينزهوا عما يجب تنزيهه عنه مما هو أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة وفات الأسماء والصفات، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود الوجود. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبيض بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته: وأفسد من ذلك، الضمير يعود، قوله يعود أفسد من ذلك يعود على المسلك الأول الذي قبله، وهو قولهم إن الصفات لا تقوم إلا بجسم. عندما أرادوا أن ينفوا الصفات قالوا إن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. إذن لو قامت الصفات بالله عز وجل لكان مماثلا للمخلوقات، يعني يكون جسم على حد قولهم. فلما كان كما يزعمون على هذا إذن تنفى الصفات عن الله عز وجل، لأنه لو أثبتت لكان إيش بحد زعمهم، لكان جزما، والله منزه عن الجسمية. وأما المسلك الآخر هذا الذي تكلم المؤلف عنه فهو في نفي صفات النقص، لكن هم القضية الغريبة عندهم أن دليلهم أو أن دليلهم في نفي الصفات هو دليلهم في نفي صفات النقص، لأن نفي الصفات مطلقا، الصفات قد تكون صفات كمال وقد تكون صفات نقص، فجعلوا الدليل في نفي صفات الكمال هو الدليل في نفي صفات النقص، وهذا ما يستقيم أبدا. يعني لأنه لو اتصف بالسمع والبصر والكلام ولكان جسما، إذن ينفى عنه هذه. هنا نفس القضية، قالوا لو اتصف بالحزن والبكاء لصار جسما أو متحيز، وهذا ممتنع. إذن الاستدلال على نفي صفات الكمال عندهم هو نفس الاستدلال على نفي صفات النقص. طيب على هذا أنه لا يوصف الله بالنقائص على هذا القول، يعني على بهذا الاستدلال، يعني ظنوا أنهم وصلوا إلى نتيجة. أما وصف الله بالنقائص فهذا لا يمكن، لا يقول به مسلم يرجو الله واليوم الآخر أبدا. لكن ليست هذه هي الطريقة السليمة. قال الشيخ والرد عليهم من خمسة أوجه. الوجه الأول أن الاستدلال يكون بالأظهر على الأخفى وليس بالأخفى على الأظهر. لو قال لك يا شيخ نبيل رحمك الله أين التاسومة؟ ها؟ ممكن ها؟ لكن لو قالك أين الخف؟ عرفت. صاحب الروض عليه رحمة الله عندما جاء يعرف الخف قال كالتاسومة والجرموق، فعرف الأظهر بإيش؟ بالأخفى. هنا ما السامع ما استفاد. بعضهم يقول إذا أراد أن يعرف الأسد مرت به لفظة الأسد، قال والمقصود بالأسد هو القسورة، لو بقي على الأسد لكان أظهر. لكن لو أن إنسان سمع القسورة وما عرفها قال له ما هي القسورة؟ قال هو الأسد، اتضح. إذن يسأل الاستدلال الصحيح هو الاستدلال بماذا؟ بالأظهر على الأخفى. صاحب القاموس يقول في شيء اسمه العقار. ما هو العقار؟ لو سألت إلا يمكن المتخصصين في اللغة قد يجيبون. قالوا الخمر هو العقار، لكن لو مرت كلمة معك العقار وسألت عنها وقال لك الخمر اتضحت. طيب لماذا يستدل بالأظهر على الأخفاء؟ الجواب لأن الدليل مبين للمدلول وليس العكس. طيب من استدل بالأخفى على الأظهر صار دليله مبينا للمدلول ولا مخفيا له؟ مخفيا له. إذن هؤلاء القوم دليلهم أخفى من مدلولهم، ولهذا الله عز وجل استدل بالربوبية على الألوهية، لأن الربوبية أظهر لجميع الناس، السماوات، الأراضين، المطر، النبات، النجوم، الكواكب، المخلوقات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال بعده ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه. فاستدل بالخلق على العبادة. هنا المنفي هو الحزن والبكاء. المنفي هنا بالمثال الذي ذكره الشيخ أبو محمد أو أبو عبد الله، المنفي هو الحزن والبكاء. الذي يحزن من هو؟ هو الذي فقد شيئا يحبه، فقد شيئا يحبه ولم يجد القدرة على استعادته. الذي يحزن هو الذي فقد شيئا يحبه وفي نفس الوقت ليس عنده قدرة على استعادته. كمن أخذ منه شيء قهرا فلم يستطع أن يمنع أو يمنع نفسه منه فحزن لذلك. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع إعادة الروح إلى جسم ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام هذا شرح واقع قضية الحزن أظهر من نفي الجسمية والتحيز. إذن لو أنهم قالوا هذا كافيا في الرد ومبينا له وظاهرا لكل الناس، لكن هم قالوا لو صفنا الله به بالحزن والبكاء لكان الله جسم والجسم ممتنع عن الله. يعني من يستوعب هذا الكلام فضلا عن تصحيحه أو تضعيفه؟ يعني الجسم هنا في نوع خفاء الأشكال، وواقع الحزن وعجز المحزون من أن يرد ما أخذ منه أوضح وأكثر في بيان أن أصيبة نقص يجب أن ينزه الله عز وجل عنه. الشيخ علي رحمة الله له طريقة الاستفصال أحيانا أو غالبا، وهذه اشتهرت عن ابن تيمية وابن القيم. ماذا تقصد بالجسم؟ ماذا تقصد بالحيز؟ ماذا تقصد بالعرض؟ ماذا؟ فإن قصد معنى صحيح قبل، وإن قصد معنى غير صحيح رد. والذي يظهر والله أعلم لو نظرت إلى المتقدمين ما كانوا يفعلون هذا التفصيل، والذي يظهر والله أعلم أنه بحسب حال المجتمع. إن كان المجتمع مجتمع سنة فما ينبغي التفصيل في هذا، بل يرد ما دام الكلام الذي أورد ما دام أنه يشتمل على حق وباطل خلاص فلا نريده. أما إذا كان المجتمع مجتمع بدعة وهي الغالبة فالاستفصال هو الأنسب والأحسن والله أعلم. إذن الوجه الأول ما هو؟ أحسنت، والدليل مبين للمدلول. الوجه الثاني يقول طيب هم يقولون من يثبت الحزن والبكاء، يقول نحن نثبتها ولا نقبل أن يكون جسما، فماذا تقولون لهم؟ كيف تجيبونهم؟ يعني أنتم تقولون المشكلة أنه جسم، أنتم تقولون المشكلة الجسم، نحن نقول لكم ليس جسما ونثبت له هذه الصفة، فكيف تردون؟ مثل ما أهل السنة يقولون نثبت السمع والبصر والكلام وصفات الكمال لله عز وجل وليس بجسم. لو جاءكم واحد وقال حتى هذه أنا أثبتها وأقول وليس بجسم، ماذا ستقولون له؟ أنتم المشكلة عندكم الجسمية، ويقول أنا خلاص أنا ما أقول بالجسمية. ويقول الشيخ في المجلد 13 في الفتاوى فإن صفحة 164 إلى 166 وأطال فيها إلى 166 قال فإن كل من بنى تنزيهه للرب فإن كل من بنى تنزيهه للرب عن النقائص والعيوب فإن كل من بنى تنزيهه للرب عن النقائص والعيوب على نفي الجسم على نفي الجسم لا يمكنه لا يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلا بهذه الحجة، لا يمكن أن ينزهه عن إيش؟ عن عيب أصلا بهذه الحجة. ليش؟ عن عيب أصلا بهذه الحجة اللي هي حجة نفي. ليش ما يمكن؟ بدون إثبات جسمية، إذا لا، فيثبت كل ما أراد من صفات النقص بدون جسم، إذا لا، هذه لا حجة فيها، إذا هذه لا حجة فيها. الثالث أنكم وهي مرت معنا لكن يعني لها زيادة بيان، أنكم تنفون صفات الكمال بهذه الطريقة وهي استلزام التجسيم، فمعناه أنكم لم تجعلوا لله صفة أصلا، نسأل الله العافية. قالوا هذا فساده من وجهين، فساده من وجهين. الوجه الأول أن ردكم على مثبتة صفات الكمال وعلى مثبتة صفات النقص طريقه واحد، وهذا كافي في إيش؟ في الرد، كافي في البطلان. الله عز وجل يجب أن يتصف بصفة الكمال كما مر كلام الشيخ وتقريره. فهؤلاء القوم ينفون عنه صفات الكمال بحجة الجسمية، مع أنه واجب أن يتصف بها. يعني لماذا يجب أن يتصف بجميع صفات الكمال؟ لأنه كامل جل وعلا، فالكامل لابد أن يتصف بجميع صفات الكمال. لو فقد شيئا منها ما صار كاملا سبحانه جل وعلا. الوجه الثاني، أي هذا الوجه الأول. إذن هم الإشكالية عندهم أنهم ينفون صفات النقص كما ينفون صفات الكمال بحجة واحدة، وصفات الكمال يجب أن يتصف بها وصفات النقص لا يجوز أن يتصف بها. الوجه الثاني أن هذا الطريق اللي هو طريق نفي صفة الكمال وصفة النقص الواحد يلزم منه التسوية بين الحق والباطل. ما هو الحق والباطل هنا؟ الحق الكمال والباطل النقص. ولهذا قال الشيخ: وهذا يدل على أنه في غاية الفساد، مو بس فاسد، في غاية الفساد، يعني فساد ما بعده فساد. إذن هو دليل إذ ها والله أنا ما سجلت الموضوع هذا، لكن هو موجود. يعني إذن هو دليل لا يصلح لنفي صفات الكمال، وبالتالي لا يصح لإبطال صفات النقص. لا إيش يصلح؟ لا يصلح لنفي صفات الكمال، وبالتالي لا يصلح لإبطال صفات النقص. ثم علل الشيخ قال: لأن الدليل يستلزم المدلول، مثل ما مر معنا في توحيد الربوبية والألوهية. الربوبية دليل على الألوهية. فإذا كان المدلول باطلا دل على أن دليله باطل. إذا كان المدلول باطل يدل على أن دليله باطل. كيف يكون المدلول باطل والدليل صحيح؟ لا يمكن. المدلول هنا هو نفي الصفات. المدلول هنا في هذا الموضع هو نفي الصفات. إذا كان نفي صفات الكمال باطل صار دليل نفيها باطل. و يمثل له بعضهم بالعلو، قال: هم ينفون العلو ليستلزم التحيز والجسمية، إذا نفي العلو باطل. أحسنت. إذا دليلهم على نفي العلو باطل. كذا يا أبا محمد، هم فعلوا نفوا إيش؟ صفة العلو. فنفيهم لصفة العلو باطل، إذن دليلهم على النفي باطل أيضا. أي لأنه التعليل، لأنه لا يقوم دليل صحيح على نفي الحق، لأنه لا يقوم دليل صحيح على نفي الحق. ها؟ شبهة يشبهون بها على من لا يعرف الحق. فإذا دليلهم يستلزم نفي الحق الثابت، وما كان يستلزم نفي الحق الثابت فهو باطل. الرابع، الوجه الرابع، التناقض. فينفي شيء ويثبت نظيره، والتناقض دليل الفساد. قالوا نفوا المحبة والرضا والقدم واليد وما أشبه ذلك من الصفات، قالوا لأنه لا نرى في الشاهد إلا متصف بالصفات إلا جسم. ثم أثبتوا الحياة والسمع والبصر. طيب كيف نفيتم هذه وأثبتتم هذه؟ تناقضت، لأن ما نرى في الشاهد حي سميع بصير إلا هو جسم. إذا ما دام هذه الحجة انفوا ايش؟ انفوا الجميع. ها؟ اي اطردوا فيه ولا او اثبتوها جميعا. هذه التناقض في سمة جميع الفرق، لا الأشاعرة لكن من اكثرها الأشاعرة. إذن التناقض هو من اثبت شيئا ونفى نظيره. هذا كتاب درء التعارض المجلد الأول صفحة 128 تكلم حول هذا الموضوع، بس أحببنا أن نسمع يعني كلام الشيخ هنا. يعني هي مناقشات لأهل البدع تبين التناقض. تكلم عن من يثبت بعضها وينفي بعضها. يقول فإن قال له هذه معان وتلك أبعاد. أي قال له الرضا والغضب والحب والبغض معان واليد والوجه، وإن كان بعضا فالسمع والبصر والكلام أعراض لا تقوم إلا بجسم، فإن جاز لك إثباتها مع أنها ليست أعراضا ومحلها ليس بجسم جاز لي إثبات هذه مع أنها ليست أبعاضا. يعني يلزمه بإثبات الرضا والغضب والمحبة. أي يقول فإن قال نافي الصفات أنا لا أثبت شيئا منها. قال له أنت أبهمت الأسماء، فأنت تقول هو حي عليم قدير ولا تعقل حيا عليما قديرا إلا جسما. يقول حتى الاسم نفسه ما تعرف متسمي بالاسم إلا جسم، وتقول إنه هو ليس بجسم، فإذا جاز لك أن تثبت مسمى بهذه الأسماء ليس بجسم مع أن هذه مع أن هذا ليس معقولا لك، جاز لي أن أثبت موصوفا بهذه الصفات وإن كان هذا غير معقول لي. يعني منك أنت. فإن قال الملحد أنا أنفي الأسماء والصفات، قيل له إما أن تقر بأن هذا العالم المشهود مفعول مصنوع له صانع فاعله، أو تقول إنه قديم أزلي واجب الوجود بنفسه غني عن الصانع. فإن قلت بالأول، إن قلت هو جسم فقد وقعت فيما نفيته، وإن قلت ليس بجسم فقد أثبتت فاعلا صانعا للعالم ليس بجسم، وهذا لا يعقل في الشاهد. فإذا أثبتت فاعلا خالقا فاعلا ليس بجسم وأنت لا تعرف فاعلا إلا جسما، كان لمنازعك أن يقول هو حي عليم ليس بجسم. يعني أرجعه إلى صفة الخلق، أرجعه إلى صفة الخلق لأنهم هم لا يقولون بقدم العالم. قال وإذا قال الملحد التوقع الثاني أو الاحتمال الثاني بل هذا العالم المشهود قديم واجم بنفسه، غني عن الصانع، فقد أثبت واجبا بنفسه قديما أزليا هو جسم، حامل للأعراض، متحيز في الجهات، تقوم به الأكوان وتحله الحوادث والحركات، وله أبعاض وأجزاء، فكان ما فر منه من إثبات جسم قديم قد لزمه مثله وما هو أبعد منه، ولم يستفد بذلك الإنكار إلا جحد الخالق وتكذيب رسله ومخالفة صريح المعقول والضلال المبين الذي هو منتهى ضلال الضالين وكفر الكافرين. ثم قال: فقد تبين أن قول من نفى الصفات أو شيئا منها لأن إثباتها تجسيم قول لا يمكن أحدا أن يستدل به. نفي إيش؟ مطلق. سجلوا هذه. فقد تبين من خلال النقاش السابق، فقد تبين عن هذه النتيجة أن قول من نفى الصفات أو شيئا منها لأن إثباتها تجسيم قول لا يمكن أحدا أن يستدل به، بل ولا يستدل أحد على تنزيه الرب، بل ولا يستدل أحد على تنزيه الرب عن شيء من النقائص، عن شيء من النقائص بأن ذلك يستلزم التجسيم. ثم علل عليه رحمة الله فقال: لأنه لا بد أن يثبت شيئا، لأنه لا بد أن يثبت شيئا يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه غيره فيما نفى. لا بد أن يثبت شيئا يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه غيره فيما نفى. وإذا كان اللازم في الموضعين واحدا، وإذا كان اللازم في الموضعين واحدا وما أجاب هو به، أمكن المنازع له أن يجيب بمثله، أمكن المنازع له أن يجيب بمثله. لم يمكنه أن يثبت شيئا وينفي شيئا على هذا التقدير. بنفسه. قال الشيخ: وإذا انتهى إلى التعطيل المحض كان ما لزمه من تجسيم الواجب بنفسه القديم أعظم من كل تجسيم النفاه، فعلم أن مثل هذا الاستدلال على النفي بما يستلزم التجسيم لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم ذكر جوابا آخر لعل يصير عندكم فرصة تراجعونه إن شاء الله تعالى. إذن هنا التناقض سمة لهذا الشخص الذي يقول بالتجسيم، ينفي الصفات، صفات الكمال بالتجسيم، وينفي صفات النقص أيضا بالتجسيم، والمقابل يقول له يمكن نثبت صفات النقص بدون تجسيم، فماذا تقول؟ ما يستقيم له. الوجه الخامس أن السلف لم يسلكوا هذه الطريقة، السلف لم يسلكوا هذه الطريقة، لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أنه لفظ مبتدع، لم يرد لا في كتاب ولا سنة. هي لفظ الجسمية والتحيز والأعراض. ومر معنا كلام الشيخ أنهم يضعون أسماء ويضعون لها معاني غير المعاني التي موجودة في اللغة، ثم يحاكمون الناس على المعاني التي وضعوها هم، ويكفرونهم عليها ويبدعونهم عليها. وفي كتاب طبع قريبا الألفاظ المجملة عند شيخ الإسلام وابن القيم، مجلدين، رسالة في الجامعة الإسلامية، ذكر فيه 100 لفظ مجمل، ودرسوا بحسب كلام شيخ الإسلام وابن القيم، ظنوا فلان عبد الأول أو عبد السميع أو عبد الأول من اسمه هذا، لكن أظن في عبد السميع أيضا. يعني هذا الكتاب جمع الحقيقة كل الألفاظ، يعني بعبارة أنه إذا جاءك مثل هذا الألفاظ وما عرفته ارجع لهذا الكتاب. قربت 100 لفظ ذكره وناقشه من خلال كلام ابن القيم وابن تيمية. ها؟ في أيضا رسالة دكتوراه في جامعة الإمام. وش هي؟ الألفاظ في توحيد الربوبية زي القاموس، كل الكلمات هذه جوهر الفرد عدم الملكة كل مرة يقول لك شوية. عجيب. نعم مرة. كل جيد، لأنه كل شخص سيبدع في شيء. أنا عندي مسجل أمامي. يعني بعض الناس يقول لك، أنا سألت شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ أبليهي، قلت له مشايخ القصيم عدا الشيخ السعدي، هذا له طريق خاص عليه رحمة الله، مشايخ القصيم ما يؤلفون. يعني لو أسأل أي واحد من الإخوان على الشيخ عمر بن سليم يسمع به وورعه وبعلمه ودروسه، لكن ما يقدر يذكر عنه شيء، إنه ما كتب شيء. وغيره يعني ليس هو الوحيد. فسألت الشيخ أبليه، قلت له يا شيخ من إيش ما يؤلفون؟ قال إنهم يقولون ماذا سنقول، كل شيء مكتوب فيه وخلاص وانتهى الأمر. فصارت قناعة عندهم. ولذلك يقول الشيخ العبودي عندما ناقش الثويني في رسالته عن الشيخ أبليهي، قال الشيخ أبليهي يعتبر فلتة، يعني هو ألف يعني، لكن تأليفه ترى له سبب، يعني تأليفه كان له سبب. يقول كنا وندرس عند المشايخ، فبعضنا يقرأ في كتب الحديث وبعضنا يقرأ في كتب الفقه، فكان الذين يقرؤون في كتب الحديث يسخرون من الذين يقرؤون في كتب الفقه، كلام رجال، ضيعتوا أنفسكم بأقوال الرجال، مثل هذا الكلام. يعني يقولون أنا طلاب يعني، ف قدح في ذهني أن هؤلاء الرجال اللي تذكرونهم هم علماء، كلامهم بنوع على الأدلة، بغض النظر عن قوله هو الراجع والمرجوح، هذا هكذا طول التاريخ، يعني يكون هذا قوله أرجح من هذا وهذا، لكن هم بنوها على أدلة، ما هي من عندهم. فاستوعبوا كتب الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا وقعدوا له القواعد. يقول فكان هذا هو السبب في تأليف السلسبيل في معرفة الدليل. يقول لما يعني كبرت وأدركت وهالفكرة هذه عندي يعني من قديم، ألفت الكتاب. بعد لما ألف انفتح الباب، ألف كتاب اسمه عقيدة المسلمين والرد على الملحدين في مجلدين، أعطاني منها 5 كراتين لما كنت في المدينة الجامعة الإسلامية، فرأيت أنا أني وزعها على الطلاب، قلت الطلاب أحوج، المدرج المشايخ يشتريها، فأتعبوني الطلاب يبحثون عنها، أعطنا يعني. فأنا قلت طيب ليش يطلبونها يعني؟ فقلت لواحد منهم أحد أخوانا الأفارقة، قلت الكلام فيها ما هو جديد، تلقونه في كتب أخرى، إيش تبون في الكتاب هذا؟ قال يا أستاذ، هذا هم الأفارقة مملوحين، يا أستاذ هذا نقرأه ونفهم. إحنا عندنا إذا قلنا الأفارقة المصطلح السود، هذا المصطلح، وما الشمال هذا شمال أفريقيا، يعني اصطلاحات يعني. فإذا قلنا الأفارقة مقصدنا السود، وهم الذين الكثير في الجامعة الإسلامية، ونفع الله بهم نفع عجيب. فقال يا أستاذ هذا نقرأه ونفهمه، وتلك نقرأه وما ندري ماذا يقول. إذا من أغراض التأليف تبسيط المعلومة. أنا رأيت كتب أحد المشايخ، إذا نظرت إليها ولا ما فيها جديد، لكنها بسيطة. وجدت إنها مراجع في بعض البلدان، في بحوث مراجع لهم، فيمكن التأليف هذا يصلح في مكان وما يصلح في مكان، لكن ما تجد. والله الكتاب أخي ما في شيء، هالكتاب بالنسبة لك ما في شيء، لكن غيرك يحتاج يستفيد منه. ولهذا نقول يعني ينبغي لطالب العلم أن يجعل نفسه على مسارين، مسار العلم والتعليم والدروس ومسار التأليف. يعني انظر ما شاء الله الشيخ السعدي عليه رحمة الله، وفقه الله جمع بين المسارين، الآن عايش مع الناس، ايش تشرح؟ ايش منهج يعني؟ لو ما كتب انتهى مثل غيره من أهل العلم. نعم تقول طلابه ينفع الله بهم، نعم صحيح، لكن كتتلمذ على فكر الرجل ما فيه. لكن لما كتب يعني نقول يعني بالطالب العلم ينبغي له أن يجعل هذين المسارين أمام عينيه، ولا يلزم ترى إذا جعلت مسار أمام عينيك أنك تنفذ بكرة، ما يلزم، بس اجعله هم عندك. إذن نقول الألفاظ هذه تحتمل حق وتحتمل باطل، ولذلك السلف ما كانوا إيش؟ ما كانوا يقبلونها عليهم رحمة الله، لأن المجتمع سليم، فما يحتاج تقول بش يقصد، أي خلاص انتهى، هذه ما فيها حق وباطل، ردها وانتهى الموضوع. ولهذا أحمد رد من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال غير مخلوق ردها، لا تأتي تفسر إن كان يقصد وإن كان يقصد. المجتمع نظيف لا يدخل في شيء، حافظ عليه. لكن إذا كان المجتمع كل عامة مشايخه على هذه البدعة، والأتباع ينظرون ماذا يقول، وأنت تريد أن تصحح وتصوب ما عند الأتباع، وربما تستطيع أن تصوب ما عند العالم نفسه، فيحتاج إلى تفصيل، مثل ما مر معكم كلام الشيخ، إن كان يقصد كذا فهذا معنى صحيح، وإن كان يقصد هذا فمعنى باطل. وأحيانا ابن القيم يجيب معنى لللفظ وتستبعد إن اللي قايله يقصده، يأتي بمعنى صحيح لللفظ تستبعد أن الذي يقوله يقصده، لكن هو أيضا يرى أنه بحاجة إلى المجتمع، بحاجة إلى مثل هذا، يعني تصويب العبارات يعني بحيث أن الأتباع يعتقدون المعتقد الصحيح، وإن لم تستطع أن تغير الكلمة هذه هذا خير عظيم. أحد الإخوان في بعض دول آسيا يقول لما جيت الطلاب وإذا مقرر عليهم العقائد النسفية. ولو أقول لهم العقائد النسفية باطلة ومخالفة للحق ثار ضجة عنيفة، ثار ضجة عنيفة. فقلت للطلاب هذا الكتاب أسلوبه صعب ولا يتناسب معكم، دعوه وأنا أعطيكم ملخص لهذا الكتاب. أعطيتهم ملخص لعقيدة أهل السنة والجماعة، فالطلاب كلهم اعتقدوها ولله الحمد بدون أني أثير الضجة. فأقول يعني منهج شيخ الإسلام يمكن يستفاد منه، بحيث أنك تعطي المقابل الحق وتخليه يقبله لو ما أبطلت الكلام اللي يقول، لأنه لو أتيت بكم يقول هذا كله باطل فقال لا إحنا ديننا باطل أجل، أنت متى ظهرت فأبطلت ما عندنا لنا قرون نحن عليه. إلا يقول الشيخ ولهذا لم يذكرها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد في القرآن والسنة هو ذكر الألفاظ الدالة على صفات الكمال أو نفي النقائص كالفقر والبخل وما أشبه ذلك. هذا تابع الوجه السلف. أي الثالث مبني على هذا، مبني على هذا يعني لهذه الحيثية وهذه الحيثية اللي أنه في حق وباطل، ما تجد القرآن ما تجد في ألفاظه حق وباطل، وإنما ألفاظه كلها حق. مبتدع الثاني أن اللفظ يشتمل حق وباطل، فلذلك يحرصون على ألفاظ القرآن وألفاظ السنة وألفاظ الألفاظ الحق اللي ما فيها باطل. تكلم شيخ الإسلام حول هذا في الدرء 581 الفتاوى 1366 وما بعدها منهاج السنة 2 صفحة 564 2564 قال عليه رحمة الله في منهج السنة النبوية 2 صفحة 564 وإن شئت بدأت من من 63 يقول عليه رحمة الله ومما يبين الأمر في ذلك أن المسلمين متفقون على تنزيه الله عز وجل عن العيوب والنقائص وأنه متصف بصفات الكمال. قال لكن قد ينازعون في بعض الأمور، هل النقص إثباتها أو نفيها، وفي طريق العلم بذلك. فهذا المصنف الإمامي اللي هو أسميه أحيانا ابن المنجس، يقول فهذا المصنف الإمامي اعتمد على طريق المعتزلة ومن تابعهم من أن الاعتماد في تنزيه الرب عن النقائص على نفي كونه جسما. الرافضة كلهم معتزلة الآن، كيف دخلهم الاعتزال؟ دخلهم في القرن الخامس، جاء المعتزلة إلى أصحاب البدع وقالوا لهم نتفق جميعا ضد أهل السنة. المعتزلة مثقفين كما يقال، الرافضة ما عندهم عقائد، عندهم نوح ولطميات، أي الزيدية ما عندهم، الإباضية ما عندهم، فدخلت عقيدة المعتزلة على هؤلاء الناس عن طريق دخلت العقيدة المعتزلة على هؤلاء الناس من المعتزلة. قال الشيخ: ومعلوم أن هذه الطريقة اللي طريقة الجسمية لم ينطق بها كتاب ولا سنة، ولا هي مأثورة عن أحد من السلف. طيب إذا لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا هي مأثورة عن أحد من السلف، أي قد فقد علم أنه لا أصل لها في الشرع. لا أصل لها يا أبا عبد الله في الشرع. ثم قال: وجمهور أصحابها يسلمون ذلك، يسلمون أنها ليست تقوى في القرآن ولا في السنة ولا هي موجودة عند السلف. ولهذا أحدهم توفي قريبا ألف كتاب يقول: السلفية مرحلة زمنية مباركة، ما هي عقائد لا لا، بس مرة ناس طيبين وانتهى خلاص، وطبع الكتاب وبيع في الأسواق. ليش يسألف كذا؟ هو السلف ما يقدر يسبهم ويخالفهم في العقائد، فلا يريد أن يعود إلى ما يقولون، فيقول العقيدة ما تؤخذ منهم. أي لا، مرحلة زمنية مباركة، ناس طيبين ونشروا الدين ومشغلين بالجهاد عن معرفة أمور الدين والعقائد. قال الشيخ: وجمهور أصحابها يسلمون ذلك، لكن يدعون أنها معلومة من جهة العقل. يعني ما دام ما لها أصل في الشرع، إذن علمناها منين؟ من العقول. قال: فقال لهم القادحون في طريقهم: هذا أيضا باطل، فإنه لا يمكن تنزيه الله تعالى عن شيء من النقائص والعيوب لاستلزام ذلك كونه جسما، فإنه ما من صفة يقول القائل إنها تستلزم التجسيم إلا والقول فيما أثبته كالقول فيما نفاه. وهو لا بد أن يثبت شيئا، وإلا لزم أن ينفي الموجود القديم الواجب بنفسه. وحينئذ فأي صفة قال فيها إنها لا تكون إلا لجسم أمكن أن يقال له مثل ذلك فيما أثبته؟ وهو لا يمكن، صفة الوجود لا يمكن أن ينفيها، صفة الخالقية لا يمكن أن ينفيها. إذن قال: وإن كانت تلك صفة نقص، فلو أراد أن ينزه الله تعالى عن الجهل والعجز والنوم وغير ذلك، فإن هذه الصفات لا تكون إلا للأجسام. قيل له: وما تثبته أنت من الأسماء أو الأحكام أو الصفات لا تكون إلا للأجسام. ولهذا كان من رد بهذه الطريق على الواصفين لله بالعيوب والنقائص كلامهم متناقض. ولهذا لم يعتمد الله ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة فيما ينكرونه على اليهود وغيرهم ممن وصف الله تعالى بشيء من النقائص كالبخل والفقر واللغوب والصاحبة والولد والشريك على هذه الطريقة. يعني اليهود أخزاهم الله، وصفوا الله بالنقائص، وأبطل الله عز وجل ما وصفوه به من النقائص. هل ذكر هذه الطريقة؟ إذن هي ليست طريقة صحيحة. قال: ثم إن كثيرا ممن يسلك هذه الطريق حتى من الصفاتية يقولون إن كون الرب منزها عن النقص متصفا بالكمال مما لا نعرفه بالعقل بل بالسمع، وهو الإجماع الذي استند إليه. وهذا بعض الأشاعرة يقولون به، يقولون بأن السمع والبصر أن هذا ما عرف إلا عن طريق السمع، يعني وصف الله بالسمع طريق النص. نقلوا هذا عن الرازي وعن غيره، قال شيخ الإسلام في الأصفهانية. قالوا: هؤلاء لا يبقى عندهم طريق عقلي ينزهون الله به عن شيء من النقائص، والإجماع الذي اعتمدوا عليه إنما ينفع في الجمل دون التفاصيل التي هي محل نزاع بين المسلمين. هم يقول لك فيه إجماع على نفي صفات النقص، يقول كلام مجمل جميل هذا، لكن لو بدأ يفصل أي تغير. وأحياناً هم ترى أحياناً هم ينقلون الإجماع وهو ما في إجماع. أي في كتاب رسالة واحد اسمه أظن دكتور اسمه ياسر اليحيى اسمه دعاوى الإجماع عند المتكلمين. يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع يدعون الإجماع على نفي الصفة وما في إجماع بس هم اللي مجمعين. أحياناً لهم أسلوب قرأناه عليكم يقول أن فلان وفلان وظن الرازي منهم إذا قال اتفقوا يقصد ثلاث مشايخ لهم اللي ما يدري عن المصطلح يظن الاتفاق خلاص. فهذه طريقتهم. في كتاب اسمه مقالة التشبيه إن حصل لكم تشوفونه أيضا أتكلم في هذا وأطال. في كتاب فيها اسمه 2 صفحة 12 مقالة التشبيه 3 مجلدات ووعد المؤلف أنه سيختصره في مجلد. وهو الأحسن دائما إذا أراد الإنسان أن يختصر اختصار المؤلف نفسه. أي والله هو يعني الكتاب يصلح مرجع مقالة التشبيه رأس ما أظن جاء أظن جابر إدريس أو قريب من هذا الاسم لما ذكر أصوله وكيف جاءت والذين قالوا بها يعني جزاه الله خير بذل جهد طيب حتى خط صغير يبدو لو طبع خط كبير يمكن يصير 5 مجلدات يصلح للشباب أمثالكم أحروفه تصلح للشباب. في كتاب عام 406 لما طبع المصحف طبعوا المصحف الكبير هذا الأزرق فقلت أنا لأحد الإخوان هذا وشو ما له حاجة فصرت الآن لا أقرأ إلا به فقلت هم أفقه مني يعرفون حاجة الناس إن هؤلاء لهم يحتاجون شيء وهؤلاء يحتاجون شيء طبعوا مصحف كبير وأعطونا نسخة منه وزعوا على المساجد لكن لا يستطيع الشخص أن يحمله بيديه من كبره يمكن يريدونه إذا كان أحد نظره ضعيف جدا. نعم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. يجمع الصفات التي لم يتفق عليها أهل السنة والجماعة. سم في كتاب يجمع المواضع التي اختلف فيها يا ترى هي من الصفات أم لا من السنة والجماعة. هذا العنوان كذا بهالشكل؟ لا أنا أسأل. أنا أعرف كتاب السقاف الصفات الواردة في الكتاب والسنة. هذا اللي أنا أعرف. والطبعة الثانية أوفى من الطبعة الأولى. أعلى تنزيه الرب من الوصف اللي اتفق عليها السنة والجماعة السجادة اللي ما في كتاب الذي اهتموا فيها. ويمكن لأنها هي اجتهادية مثل الأسماء أيضا في أسماء اختلفوا فيها. ما حصلت شيء؟ كيف؟ حصل شيء ولا حصل شيء؟ حصل جميع الصفات. هذا رأيي من حصل جميع الصفات. الطبعة الثانية.